السلام عليكم ورحمة الله، تقول لك تالله وبركاته. طب تحسب لك بكم حسنة دي يعني تحسب لك بكم حسنة. وبعدين استبدال السلام بألفاظ أخرى، صباح الفل ومساء الفل واخد بالك وسعيدة ومنور يا قمر، ايه يا قمر، ايه قمر دي، قمر تحسب بايه بقى، بكم هلال دي، واخد بالك، وخد منه كتير. فالسلام ده حاجة خطيرة، واتكلمنا عنه وقلنا انه ده بدأ بيه آدم، وده حديث في البخاري، وهننتهي بيه في الجنة ان شاء الله، هننتهي بيه في الجنة، تحياتهم فيها ايه سلام، فهننتهي بيه في الجنة. فما في شك ان السلام عليكم بيبقى ليها، مش ده لو قلت السلام عليكم بس زي ما الحديث ده قال فبقى لك 10 حسنات، فبالك بقى لو قلت ورحمة الله وبركاته يبقى بقوم 20، بقوم 30، بقوم 30. فسبحان الله العظيم، فالصحابة كانوا حريصين على ده، ولذلك انا قلت لكم ان عبد الله بن عمر كان بينزل الى السوق لا عمل له، يعني لما كانوا يسألوه ويقولوا تبيع ام تبتاع يقول والله لا ابيع ولا ابتاع. طب رايح السوق تعمل ايه؟ ما نزلت الا لاسلم ويسلم علي، خارج داخل السوق عشان يجمع حسنات عن طريق ايه؟ السلام. ليه؟ مش هتمشي سنتي لو في بني ادمين، فطول ما انت ماشي بتقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله، غير رد عليه، عمال تشيل حسنات وتشيل الناس حسنات، سبحان الله. فده ده ده هدف، ده غايه، شوف السلام ده غايه عند الصحابه ازاي؟ غايه في حد ذاته، غايه. فقد ايه كانوا حريصين، بس يا دوب تفرقهم حاجه كده، تيجي شجره في الطريق يفترق بس من الشجره كده، يتلاقوا بالايه؟ يتلاقوا بالسلام. انت النهارده تروح معدي على واحد معدي ليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلت وشيلت حسنات. تيجي راجع تلاقيه قاعد، السلام عليكم. ولا انت هتشتغل لي؟ ما انت اشتغل لك ايه؟ جاهل. جاهل. هذا جهل تفشى في المجتمع للاسف الشديد. إذا الحديث في مجموعة أخبار ثلاثة. الخبر الأول إن يبدأ بالسلام، يقول السلام عليكم له 10 حسنات. ده لفظ صحيح وارد في أكثر من حديث. كلام ألس كانت تفرق بينهم الشجرة فتلقوا بالسلام، أيضا ده حديث صحيح كما قلت لكم، أخرجه البخاري في الأدب اللي إيه؟ في الأدب المفرد. لكن من دعا لأخيه بظهر الغيب فله 10 حسنات، هذا اللفظ لم أجده، يعني لم أجده في مسند أنس على الإطلاق، مش عارفين، لم أجده في مسند أنس على الإطلاق. بل المعروف إني من دعا لأخيه بظهر الغيب قالت له الملائكة ولك مثله، لكن له 10 حسنات دي هذا اللفظ لم أجد، عشان أكون أمين معاك، وهذا اللفظ لم أجد. إنك أنت بتدعو واللي يوصل لهذا اللفظ منكم يا ريت يقول لي لقيه فين، لأني بحثت عنه في مسند أنس، ليس في مسند أنس على الإطلاق هذا اللفظ. خلاص؟ فأقول إنه أنت تدعو لأخيه بظهر غيب، وحبب إلينا أن تدعو له بظهر غيب، ولذلك كثير من الناس إخواننا روح بعت يقول لي مش عارف امي مريضه، زوجتي مريضه، بنتي مريضه، ادعي لها. هو مستني ان انا اقعد ادعي والناس تامن ورا مني، وانت بتقول لي ادعي لها خلاص. فاقوم الى الصلاه ان شاء الله، وانا في طريقي بدعو لها الظاهر غيبي، وبعد الصلاه بدعو لها الظاهر غيبي، بعدين يجي يعتب علي يقول لي انا بعت لحضرتك ورقه عشان تدعي لامي. يا عم انا دعيت ولا لازم اسمعك؟ ما هو ده الدعاء بظهر غيبي، لا اله الا الله. الملائكه تقول لي ولك ان شاء الله مثله، ده حقيقة بتدعو لأخيك المسلم بظهر غيب. وده ليه؟ أبعد عن الرياء والمجاملة، وبيبقى فيها نوع من أنواع الإخلاص، إن أنت فعلا عايز تدعيله، لكن ما نبقاش عاملين زي اللي يجيب واحد في وشه ربنا كريمك ربنا بارك لك، ده اللي يقعد يتملق للناس. لا، الدعاء بظهر غيب ده من أفضل الأدعية إن شاء الله. بيسوق بعد هذا الحافظ ابن عساكر الرواية بقى الرابعة في ترجمة أحمد هذا، وبينتهي سند هذه الرواية إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم